يقول كيف قال لإبليس ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، وهو بعد لم يوسوس لآدم ولم يعلم أنه سيخرج من الجنة هو وحواء. هو يعلم أن سبب خروجه من الجنة تكبره على أمر الله وقياسه القياس الفاسد. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاخرج منها. فعند ذلك وقع في قلبه الحسد والعداوة، وأصبح يتابع بني آدم ليضلهم، أعاذنا الله منه. يقول يوجد من يخدم الجن ويدعي أنهم يخدمونه لأنه يقهرهم بأسماء الله الحسنى، هل هذا صحيح؟ هذا لا أعلمه. وكل التعامل مع الجن خطر، هذا باب سرداب. التعامل مع الجن وأن جنية تتكلم هذا سرداب، لأن هذا غيب ولا يعلمه إلا الله. والجان لا يتعاملون مع الإنسان إلا إذا كفر، فالحذر الحذر من هذا. نعم. هل الجنة التي كان فيها آدم وحواء هي الجنة الآخرة أو جنة في السماء؟ الذي يظهر أنها الجنة المعروفة. يقول ما حكم متابعة الدجال الذين يعملون حركات عن طريق التلفاز أو الإنترنت؟ ينبغي للمسلم أن لا يضيع وقته إلا فيما ينفع. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، إما تعمل لشيء ينفعك في دينك أو دنياك، أما الأمور التي لا فائدة فيها لدينك ولا دنياك، ألسنة العقلاء وأوقاتهم مصونة عن العبث، لا يضيع وقته فيما لا ينفع. نرجو الله العافية. نفع الله بك الأمة. الله الحديث.